أحسن الله إليكم. القاعدة 54: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. معنى القاعدة أن اجتهاد الإمام أو القاضي أو المفتي لا يبطل بالاجتهاد الحادث، ودليل القاعدة إجماع الصحابة العملي على عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد. ومن أمثلتها المفتي إذا اجتهد وأفتى ثم ظهر له خلاف اجتهاده فإنه لا يرجع على من أفتاهم بإبطال ما أفتاهم به. يعني المفتي إذا كان عنده الأهلية، يعني عنده هو طالب علم واجتهد ثم تبين له الخطأ، ما يلزمه أنه يرجع ويقول ترى هذا خطأ واخطأت، هذا لا يلزمه ما دام أنه اجتهد وعنده الآلة في ذلك والأهلية، فإن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. القاضي اجتهد في هذه المسألة، ما يأتي قاضي آخر وينقض اجتهاده، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم. القاعدة 55: حكم الحاكم يرفع الخلاف، أي إذا قضى القاضي بقضاء فإن هذا القضاء يكون نافذا ويرفع الخلاف الثابت في المسألة. مثاله إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق في الحيض ارتفع الخلاف، إذا حكم بين متنازعين فإن الخلاف يرتفع ويكون الملك في الظاهر لمن قضى له الحاكم. وأما في الباطن إذا كان يعلم كذب نفسه فإن حكم القاضي لا يغير الباطن ويجب عليه أن يرد الحق إلى مستحقه. حكم القاضي أو حكم القاضي يرفع الخلاف، يرفع الخلاف في المسألة خلاص ويقضي عليه، ويكون الحكم في الظاهر لمن حكم له القاضي. مثلا الطلاق في الحيض أو الطلاق ثلاث، هذا موضع خلاف كثير بين العلماء. شيخ الإسلام يقول طلاق الحيض هذا طلاق بدعي لا يقع، الأئمة يرون أنه يقع، حكم القاضي بأنه يقع، خلاص ارتفع الخلاف يقع الطلاق وتعتد المرأة وتزوج. وإن كان شيخ الإسلام بعض أهل العلم لا يرى أنه لا يقع الطلاق، خلاص حكم الحاكم يرفع الخلاف. وقع القاضي حكم بأنه لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق وتحل زوجها، فحكم القاضي يرفع الخلاف. أيضا تنازع اثنان في أرض وحكم القاضي أنها لزيد، خلاص الزيت روح تشتري منه تستاجر منه، خلاص ما دام أنه القاضي حكم بأنها خلاص ارتفع الخلاف. لكن إذا كان من حكم له يعرف كذب نفسه فإنه لا ينفع في الباطن، هذا في الظاهر فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على له على نحو ما أسمع، يعني في الظاهر بس، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. ففي الظاهر نحكم لمن حكم له القاضي، لكن في الباطن هذا لا يتغير شيء عند الله عز وجل. إذا كان يعرف بطلان حجته وكذب بينته فإنه يجب أن يرد الحق إليه. لكن أنا بالنسبة لي، أنا لي الظاهر، لي أتعامل مع الذي حكم له، أشتري منه أستأجر منه إلى آخره، لأن حكم القاضي رفع الخلاف. نعم. القاعدة 56: الخروج من الخلاف مستحب، أي أن الخروج من خلاف العلماء إذا لم يتبين الدليل مستحب احتياطا. ودليل القاعدة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن أمثلتها أنه لا ينبغي ترك الأضحية للقادر عليها خروجا من الخلاف. يعني الخروج من الخلاف يستحب الاحتياط إذا تكافأت الأدلة، يعني الأدلة متكافئة، فإن المسلم استحب له أن يحتاط. ولهذا تجد أن كثيرا من أجوبة الإمام أحمد رحمه الله على باب الاحتياط، نعم على باب الاحتياط. فنقول إذا تكافأت الأدلة لما ظهر هناك شيء راجح، فكونه يحتاط المسلم يخرج من الخلاف هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 57: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. المسائل الشرعية من حيث الإنكار، المسائل الشرعية من حيث الإنكار على المخالف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المسائل المجمع عليها، فلا يجوز فيها الخلاف، والمخالف فيها ينكر عليه. القسم الثاني: المسائل التي ثبتت بنص صحيح صريح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يخالف فيها، والمخالف ينكر عليه إذا كان دليله ضعيفا. القسم الثالث: المسائل الاجتهادية التي تكافأت فيها الأدلة، فالمخالف فيها لا ينكر عليه. فأصبح عندنا ينكر متى؟ عند مخالفة الإجماع، عند مخالفة النص الصحيح الصريح. ما عدا ذلك الأدلة متكافئة، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف ينكر فيها، لأنه قد يخالف صاحب بدعة. فالتي المسائل التي لا ينكر فيها هي مسائل الاجتهاد إذا تكافأت الأدلة. فينكر عند مخالفة الإجماع، ينكر عند مخالفة النص الصحيح الصريح، ينكر في مسائل الخلاف. أما مسائل الاجتهاد لا ينكر. نعم. وأما القول بأن مسائل الخلاف لا إنكار فيها فليس بصحيح، ودليل هذه القاعدة فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان من هديهم الإنكار على من خالف القرآن والسنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. ومن فروع القاعدة الإنكار على من خالف ما علم من الدين بالضرورة كتحريم الخمر، لا إنكار في المسائل الاجتهادية الظنية التي ليس فيها دليل صريح كخلاف الصحابة في جلسة الاستراحة. القاعدة الثامنة والخمسون: إذا اجتمع مباشر ومتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. هذه القاعدة تحتها أحكام: القسم الأول أن تكون المباشرة غير مبنية على السبب، فالضمان على المباشر، ومثاله لو فتح قفصا عن طائر فاستقر بعد فتحه. يعني هذه القاعدة فيما إذا اجتمع مباشر ومتسبب في الجناية، فهل نضمن المباشر؟ هل نضمن المتسبب؟ هل نضمنهما جميعا؟ فهذه تحت هذه الأقسام تبين حكمها. القسم الأول أن تكون المباشرة غير مبنية على السبب، فالضمان على من؟ على المباشر، كما في المثال فتح القفص عن الطائر، هذا تسبب في خروج الطائر، لكن الطائر ما خرج، جاء شخص ونفره حتى خرج، ها؟ فنقول هنا المباشرة مستقلة عن السبب. صحيح، وإن كان وجد سبب إلا أن المباشرة مستقلة، فالضمان يكون على من؟ على المباشر. نعم. ومثاله لو فتح قفصا عن طائر فاستقر بعد فتحه فجاء آخر فنفره، فالضمان عليه. القسم الثاني أن تكون المباشرة مبنية على السبب، والمباشرة ليس فيها عدوان، فالضمان على المتسبب. ومثاله لو شهد شهود أن القاتل فلان قتله القاضي، جاء الشهود شهدوا أن فلانا قتل فلان وهم كذبة، هنا المباشرة مبنية على السبب، القاضي قتله بناء على هذه الشهادة، والمباشرة هذه ما فيها ظلم ولا فيها عدوان، هو حكم بناء على هذه الشهادة، فنقول الضمان على من؟ متسبب. نعم. ثم تبين كذبهم، فالضمان على المتسبب دون المباشر وهو الحاكم. القسم الثالث أن تكون المباشرة مبنية على السبب، والمباشرة فيها عدوان، فالضمان عليهما جميعا. ومثاله الإكراه على القتل، يشترك المكره والمكره في القصاص والضمان، لأن المكره ليس معذورا في القتل. هنا المباشرة مبنية على السبب، والمباشرة فيها عدوان. القسم السابق المباشرة ليس فيها عدوان، هي مبنية على السبب لكن ليس فيها عدوان. فالقسم الثالث السبب فيه عدوان والمباشرة فيها عدوان، فيكون الضمان عليهما جميعا. القسم الرابع ما يتعذر فيه إضافة الفعل إلى المباشر، فالضمان على المتسبب. ومثاله لو ألقى رجل شخصا بين يدي الأسد، فالضمان على المتسبب. نعم، هنا اجتمع مباشر ومتسبب، لا يمكن أن نضمن المباشر، حيوان، يكون الضمان على من؟ المتسبب. جاء شخص وقذف شخصا على أسد، الأسد باشر القتل والرامي تسبب، نقول المباشر ما يمكن تضمينه، المباشر يكون الضمان على المتسبب. نعم. ودليل القاعدة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والدية. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فسب الولد لوالد الشخص سب لوالده لأنه تسبب به، فأضيف السب له وهو غير مباشر للسب. القاعدة 59: الإشارة المعهودة للأخرس كالعبارة المنطوقة. معنى القاعدة أن الأخرس الذي لا يقدر على الكلام فإن إشارته المفهومة التي تدل على مراده بمنزلة الكلام من المتكلم، فتصح عقوده وفسوخه. نعم، الإشارة المفهومة من الأخرس كالعبارة المنطوقة. فإذا والآن فيه لغة الأخرس، فإذا أشار وإشارته تفهم أن المراد بها أنه باع يصح البيع، أو أنه أجر، أو أنه طلق زوجته، أو أنه قذف. الإشارة المفهومة من الأخرس كالعبارة المنطوقة، إشارته تقوم عبارة الناطق، تقوم مقام عبارة الناطق. نعم. ودليل القاعدة قول الله تعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأحالتهم عليه ليسألوه عن قصته وعملوا بإشارتها واستنكروا تكليمه لصغره. القاعدة 60: السلطان ولي من لا ولي له. معنى القاعدة أن من فقد الولاية الخاصة فإن ولايته للسلطان أو من ينيبه من عماله. ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. ومن أمثلة القاعدة أن من لا ولي له يتولى أمر تزويجه وأمواله وتغسيله وتكفينه السلطان. السلطان أو نواب السلطان، يعني هذا شخص ليس له ولي ومات، ميراثه لمن يكون؟ من يتولى تغسيله؟ من يتولى تكفينه؟ هذه المرأة ليس لها ولي، أسلمت في بلاد غير الإسلام، ليس لها ولي، من يتولى أمرها إلى آخره؟ أو أسلمت في بلاد الإسلام وليس لها ولي من أهل الإسلام، تولى أمرها السلطان أو من ينيبه من الوزراء والموظفين إلى آخره. اللقيط ليس له ولي، وليه السلطان إلى آخره. نعم، السلطان ولي من لا ولي له. أموال الغائبين من يتولى أمرها؟ السلطان. نعم. القاعدة 61: الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. تنقسم الحيل إلى قسمين: القسم الأول الحيل المحرمة، وهي التي يقصد بها تغيير الأحكام الشرعية دون أسباب صحيحة، ودليلها قول الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فتحيلوا على الصيد يوم السبت فعاقبهم الله عز وجل فجعلهم قردة خاسئين. ومن أمثلتها من سافر في نهار رمضان لقصد الفطر فقط حرم عليه الفطر. يحرم التحيل على الوصية للوارث بأن يقر أنه مدين له بكذا وكذا وهو كاذب. نعم، الحيل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول حيل محرمة، والقسم الثاني حيل مباحة. الحيل المحرمة هي التي ليس لها أسباب شرعية صحيحة، يقصد منها تغيير الحكم الشرعي دون مسوغ شرعي، دون سبب صحيح، فهذه لا تجوز. تحيل على إسقاط الزكاة قبل أن يحول الحول، باع بعض الزكاة لكي يحول حوله دون النصاب، أو أبدل عنده 40 شاة أبدلها بإبل لكي يسقط الزكاة، لأنه إذا أبدل جنسا بجنس لابد يبني من جديد. عنده سائمة غنم وأبدلها بإبل سائمة انقطع الحول، وأراد أن يتحيل على ذلك، أو سافر لكي يفطر، نقول بأنه لا تنفعه هذه الحيل التي يقصد منها تغيير الحكم الشرعي دون سبب شرعي هذه حيل محرمة. نعم. القسم الثاني الحيل المباحة، وهي التي يأتي بها للتخلص من المأثم أو للتوصل إلى حق أو دفع باطل بطريق مشروع، يعني بأسبابها الشرعية. يعني هناك هذه وجد لها أسباب شرعية، القسم المحرم ليس لها أسباب شرعية، فنقول هذه مباحة. نعم. ومن أمثلتها المعاريض في الكلام عند المصلحة أو لدفع ظلم، كان يكون عنده وديعة لشخص فيأتي ظالم يريد أخذها فيعرض له ويقول ما له عندي شيء، فيعرض له ويقول ما له عندي شيء، ويقصد في جيبه مع أن الوديعة في بيته. هذه حيلة على التخلص من هذا الظالم. ومن الحيل المباحة حديث بلال رضي الله تعالى عنه، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أتي بتمر جنيب يعني جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا يعني من الجنيب من الجيد بالصاعين من الجمع يعني الردي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، يعني عندما يبادل تمر بتمر، التمر من الأموال الربوية، لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، لا ينظر اختلاف النوع الرداء الجودة إلى الصفة، لا ينظر، ما دام الجنس الربوي متحد لا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، مثلا بمثل سواء بسواء. هم يأخذون تمر جيد صاع صاعين تمر رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أول بع الجمع، بع التمر الردي بالدراهم، اقبض الدراهم ثم اذهب اشتر جنيب. هذه حيلة صحيحة، بيع صحيح، أنت بيع عندك دراهم عندك ردي، ما ترغب الردي، ترغب تمر جيد، تخلص من الردي ابعه وخذ الدراهم ثم راح اشر جنيب. هذه حيلة صحيحة لأن البيع سبب شرعي صحيح. نعم. القاعدة 62 الإيثار في القرى. ولذلك أيضا يعني بعض النساء يكون عندها ذهب قديم ما ترغب في القديم، إيش نقول؟ تبي ذهب جديد؟ نقول ماذا؟ تبيع الذهب القديم وتقبض الدراهم وتشتري ذهبا جديدا. نعم نعم. بس يعني هو الإمام أحمد رحمه الله قال إنه تبيع الذهب القديم وتقبض الدراهم والأحسن تبحث عن مكان آخر، فإذا لم تجد إلا عند حاجتها إلا عند هذا الشخص تشتري منه لا بأس. لكن لو شرط بعض الصاغة يشترط يقول شرط أن أشتري قديم شرط تشتري جديدا، هذا مبادلة الذهب بذهب ما يجوز. لكن طريق الصحيح يبيع القديم ويقبض الدراهم ثم يشتري لا بأس. نعم. القاعدة 62 الإيثار في القرب أي العبادات مكروه إلا مع المصلحة، أي تقديم الغير عند التزاحم في العبادات مكروه، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ولما في ذلك من الزهد في الخير والسنة، إلا مع المصلحة فيباح، لأن عائشة رضي الله عنها آثرت عمر رضي الله عنه في الدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة عمر رضي الله عنه. ومن أمثلة القاعدة أن يؤثر غيره في الصف الأول أو في الإمامة أو في الأذان. الإيثار في القرب يعني مثلا شخص تقدم إلى الصف الأول ثم آثر غيره به، فنقول يكره إلا لمصلحة، إذا كان هناك مصلحة يعني مصلحة توقير طالب علم أو تأليف صح، تأليف من يحتاج إلى أن يؤلف أو نحو ذلك من المصالح فهذا لا بأس. أو مثلا في الإيثار بالإمامة، الإيثار بالأذان، إلى الإيثار بالتدريس إلى آخره، هذا يكره لأنه زهد بالخير والسنة، والله سبحانه وتعالى قال فاستبقوا الخيرات إلا مع المصلحة. نعم، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها مع عمر رضي الله عنه. نعم. يشترط في جواز الإيثار في القرب ألا ينبني على الإيثار بها ترك واجب أو فعل محرم، أما الإيثار في غير العبادات فمحبوب، كما لو قدم غيره في أمور الدنيا من المال والمسكن وغير ذلك، ويدل عليه قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار في أمور الدنيا غير مكروه، بل هو محبوب لقول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. معه طعام آثر غيره به، أعطاه إياه لكي يأكله، هذا محبوب ومطلوب. آثر غيره في الركوب في المكان أو في المجلس أو في المقعد، هذا محبوب. آثر غيره في المال، هذا محبوب. لكن المقصود هنا في العبادات، هو الذي يكره إلا لمصلحة. نعم. أحسن الله إليكم وزادكم توفيقا وسدادا، وأحسن لنا ولكم الختام. القاعدة 63: ما قارب الشيء يعطى حكمه. معنى القاعدة أن ما دنا من الشيء فإنه يأخذ حكمه شرعا إذا لم يكن له حكم خاص به. ودليل القاعدة قول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، فدلت الآية على البعد عن موارد الشبهات. ومن أمثلة القاعدة حديث أبي رافع رضي الله عنه مرفوعا: مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم لا تحل لهم الزكاة، وموالي بني هاشم أيضا لا تحل لهم الزكاة. من هم موالي بني هاشم؟ من اعتقهم بنو هاشم. فالهاشمي لا تحل له الزكاة، أيضا من اعتقه الهاشمي لا تحل له الزكاة، يأخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. نعم. وهذه القاعدة أوسع من يطبقها هم المالكية. نعم. المالكية هم يتوسعون في تطبيق هذه القاعدة، ولهذا دائما عندهم الأمور اليسيرة يتعافون فيها. نعم. فالمولى وهو المعتق أخذ حكم من أعتقه بنو هاشم بالمنع من الزكاة. إذا وقعت فأرة في السمن الجامد وماتت فيه فإنها تلقى وما حولها ويؤكل باقي السمن. أيضا يعني إذا وقعت فأرة في السمن فإنها تلقى هذه الفأرة، لأنها إذا كانت ميتة فإنها نجسة وتلقى وما حولها، يعني ما حولها يأخذ حكمها في الإلقاء. بهذا نكون انهينا هذه الرسالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والهدى والرشاد، وأن يسددنا وأن يهدينا سبل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. وأوصي إخواني، يعني إخواني طلبة العلم في نهاية هذا المجلس المبارك، أوصيهم بمثل هذه المتون ودراسة مثل هذه المتون وضبطها والتدرج فيها لما هو أعلى منها، لأن مثل هذه المتون تكون مفاتيح وأبواب يلج منها طالب العلم إلى غيرها من بقية العلوم. وأسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وأيضا أنا أجيز الجميع في هذه الرسالة، يعني سنكتب إن شاء الله إجازة تجدون عند الإخوان بإذن الله عز وجل في هذه الرسالة لجميع من حضر هذه الدروس المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزي الإخوة في مؤسسة الشيخ عبد الله شيخنا الله يغفر له ويرحمه، وأيضا كل من ساهم وشارك في ترتيب مثل هذه الدروس والعمل على إقامتها، سواء كان ببدنه أو ماله أو جاهه أو إذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.